أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في حق كتابه. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في حق كتابه. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في حق كتابه تلاوة وفهما وتدبرا وانتفاعا وعملا. وعزاؤنا وعزاؤنا وعزاؤنا هذه الجلسة التي نجلسها مع كتاب الله، لعل الله أن يجعلها شافعا لنا بين يدي لقائنا مع ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. حاميم، بداية بدأت بها سور ورد فيها أثر أن حاميم أي الحواميم ديباج القرآن، ديباج القرآن. وفي أثر آخر لباب القرآن آل حاميم. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله رجل ماذا أقرأ من القرآن؟ قال أقرأ من آل حاميم. قال لا أستطيع، هذا الكلام بالمعنى طبعا، لا أستطيع فقد كبرت سني. قال فقرأ من آل سبح. قال لا أستطيع. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة إذا زلزلت، فلما قرأها الرجل قال حسبي حسبي حسبي، تكفيني هذا، مش عايز غير إذا زلزلت. فلما مضى الرجل قال أفلح الرويجل، أفلح الرويجل، لأنه سمع إذا زلزلت الأرض بزلزالها وفهمها وقال دي فيها ما يكفي وأنا أكتفي بها. وسمه رويجل لأنه يعني أخذ إذا زلزلت، لا قرأ من حاميم ولا سبح. ونسأل الله أن ينفعنا من كل كتابه بما نقرأ ونسمع نسمع ويرزقنا الفهم الصحيح. كما ختمت سورة شورى بالحديث عن القرآن بسورة علية، بدأت سورة الزخرف وإنه لدينا في أم الكتاب لعلي حكيم. في سورة الشورى ختمت وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. كلمات جامعة تبين كيف نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين أهداف نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين الثمرة التي تحققت بنزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحول من رجل كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، اللي هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رجل ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فلما نزل عليه القرآن أصبح سيد المعلمين وسيد العلماء صلى الله عليه وسلم، وسيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم، وعلم البشرية كلها الكتاب والإيمان صلى الله عليه وسلم. هذا التحول لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيك مكانة هذا القرآن وقيمة هذا القرآن وثمرة هذا القرآن. يعني يكفيك لكي تعرف ما هذا القرآن وما قيمته وما ثمرته، انظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أصبح وكيف أعطى البشرية الإيمان. ولذلك سبحان الله العظيم بحمده، لما جاءت سورة الزخرف تكلمت عن القرآن على أنه عربي، والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، وتكرر هذا المعنى في أكثر من موضع من مواضع القرآن. والمفترض إذا كان القرآن عربيا، المفترض أن كل إنسان بيفهم عربي ينتفع بهذا القرآن فيزداد يقينا وإيمانا ويزداد علما ويزداد حكمة ويزداد انتفاعا ويزداد عملا صالحا. طالما عربي بيفهم، انت عايز ايه تاني؟ وانت عربي والقرآن عربي، ما فهمتش ليه طيب؟ ولا فهمت مش عايز تعمل؟ تبقى مصيبة المصائب. وهذا المعنى يفهم جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، عشان تفهموا، عشان تفهموا، تفهموا ايه؟ عشان يفهموا ما جاء في القرآن ويفهموا الغاية من هذا القرآن ويفهموا المكانة والرفعة والعزة التي رفعهم القرآن إليها. في سورة الزخرف وإنه لذكر لك لقومك وسوف تسألون، وإنه القرآن لذكر لك شرف ورفعة وعزة. كلمة لذكر هنا معناها إيه؟ شرف ورفعة وعزة لك ولقومك. بس من الشرف عشان نطبل ونغني نقول احنا أمة محمد احنا أمة القرآن ونعمل إعلانات ونعمل دعايات ونعمل شعارات ونعمل حفلات، لا، وسوف تسألون مسؤولية. إذن هو تشريف وتكليف، هذا القرآن وهذا الدين يرفعها، رفع هذه الأمة، يرفع هذه الأمة قد رفعها بالفعل، لكن مع هذا التشريف تكليف ومسؤولية. لازم أي شيء عظيم يرزقه الإنسان أو يعطى للإنسان يصحبه ما يساوي هذه العظمة وهذه المكانة من المسؤولية. ولما تحمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسؤولية وتحمل أصحابه المسؤولية تجاه هذا الكتاب حفظا وفهما وعملا وتعليما وتطبيقا، كانوا أشرف خلق الله على الإطلاق. محمد صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله، وأصحاب محمد رضي الله عنهم هم أشرف الخليقة بعد أنبياء الله، كما نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان حاميم الحواميم في باج القرآن ولباب القرآن آل حاميم. صورت سورة الزخرف وهي واحدة من هذه الحواميم. صورت رد الفعل من الكفار أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم ينتفعوا بهذا القرآن رغم أنهم عرب ويفهمون اللغة العربية. وبعدين ذكرت الأسباب الجوهرية التي حرمت هذه العقول وهذه القلوب من الانتفاع بكتاب الله، وبينت أن هذه الأسباب اللي حرمت الكفار والمشركين من الانتفاع بالقرآن رغم أنهم يفهمون العربية، قالت الأسباب التي منعتهم من أن ينتفعوا بهذا القرآن والتعرف على هذه الأسباب ضروري جدا تشخيصا للأمراض التي حالت دون الانتفاع بالقرآن عشان لا تبتلى بها أمة محمد. لما نعرف الأمراض اللي منعتهم ممكن نراجع نفسنا كده ونشوف ليه مش قادرين ننتفع بالقرآن. هي أشارت السورة أيضا إلى أن الأمم السابقة ظهرت في هذه الأمراض، وبالتالي صدوا وردوا على أنبيائهم فأهلكهم الله. لكن في أول السورة أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، سؤال كأنه تهديد، لكن من رحمة الله أنه لم يتم هذا التهديد لأمة محمد. يعني إيه؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين؟ نفهم منها أن الكفار والمشركون امتنعوا من الاستماع الواعي لهذا القرآن وبالتالي من الانتفاع، فكانوا يستحقوا أن يحرموا من نعمة القرآن. أفنضرب عنكم الذكر صفحة؟ يعني أنتم أسرفتم أن كنتم قوم مسرفين، فنضرب عنكم الذكر صفحة أن كنتم قوما مسرفين، أسرفوا في التكذيب والجحود والكفر والمجادلة بالباطل مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا بيسأل سؤال بيقول يعني كنتم تتوقعوا مثلا أن نعاملكم بالمثل؟ ما عرفتوش قيمة القرآن كان ممكن نحرمكم منه. لكن من رحمة الله ومن فضل الله ومن كرم الله أنه لم يحرم الأمة من القرآن، فظل يعاندوا ويجحدوا ويجادلوا ورسول الله يقرأه 20 سنة حتى آمن من آمن ومن كتبت له الهداية، وحرم من حرم من السعادة ممن كتب له الشقاء والحرمان والعياذ بالله. فنضرب عنكم الذكر صفحا يعني اعتقدتم أن نعفو عنكم وبعدين نترك نصفح عنكم يعني ونترككم ويرفع هذا القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى رحمة منه ظل القرآن معهم وبينهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الأمراض التي جعلتهم يجادلون بالباطل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشد وأخطر الأمراض التي تحرم الإنسان من الخير التقليد الأعمى للغير التقليد للغير على الباطل، ودي قلناها في درس سابق ونقولها ونكررها لأنها مذكورة في القرآن ومكررة. التقليد الأعمى للغير في الباطل، يعني نشأ في بيئة لا تعرف إلا الضلال، لا تعرف إلا الانحراف، لا تعرف إلا الفساد، لا تعرف إلا الشهوات، لا تعرف إلا الشبهات، لا تعرف إلا الأكل بالحرام والسعي في الحرام. يقول لك زي الناس، احنا في لنا تعبير كده بنقول عليه، قلنا في عبد الله ادم الدرس اللي فات كنا نقول لك سبر بلدنا كده، طريقة بلدنا كده يعني، فماشي زي البلد. وكمان ايه يعني، ما يكون متعصب لأهله ولآبائه وأجداده، والعصبية للآباء والأجداد تخليهم مش عاوزين يسمعوا ومش عاوزين ينفعوا من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا المرض زي ما قلنا ظهر في هذه الأمة ولا يزال، وظهر أيضا في أمم سابقة. ولذلك إن قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، مترفوها خلي بالك، مترفوها مترفوها، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. كفار مكة قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة على طريقة يعني، على طريقة وعلى ملة، فإن على آثارهم مهتدون ماشيين وراهم خطوة بخطوة. وبعدين قال دي قاعدة عامة الكفر والضلال والمجادلة بالباطل ورفض الحق رفضا نهائيا في كل قرية، وكذلك ما أرسلنا في كل قرية من نذير إلا قال مترفوها، مترفوها زعماء الباطل، زعماء الباطل يجمعوا حولهم، يجمعوا حولهم جمعا جمع. وسبحان الله يعني العلماء اللي بيتكلموا قبلنا بعشرات السنين قالوا ان زعماء الباطل المترفون بالذات اللي هم اصحاب المال واصحاب الجاه واصحاب المناصب دائما هم اللي بيتزعموا التعصب للباطل، يرفضوا الحق ويتزعموا دعوة الناس لرفض الحق عشان يتابعوهم في الباطل. وهذا للأسف الشديد واقع حتى بين أهل الحق، التعصب والتقليد، التقليد التقليد حتى في طريق الحق لا يكفي للنجاة، وبالذات إذا كان فيه تعصب. لما يقلد واحد حتى عالم ولا شيخ من علماء الأمة ويتعصب له يترتب عليه التشاحن والتناطح والخلاف والفرقة وبث الكراهية. واللي سمع امبارح كان في برنامج يتكلم في هذا الكلام أحد علماء يقول إن ابن تيمية عليه رحمة الله وهو من علماء الأمة المعروفين بالتشدد للإسلام وللقرآن، وحتى في رأيه معروف يعني إنه هو شديد في رأيه، لكن قال كلام معناه إن يعني الذي ينصب من شيخه، نصب من شيخه قدوة ويتعصب له، يتعصب له، هذه بداية الانحراف والضلال. بمعنى حتى لو كان أستاذك في اللي علمك العلم وأنت تحبه وأنت تقتنع برأيه لا ينبغي أن تجادل غيرك من طلاب العلم بسبب تعصبك لشيخك. واحنا شايفين في الساحة كده أمور كده فيها غمامات وغيوم ما بين ناس عشان ده شيخ فلان وده شيخ فلان زعلان من بعض. هذا الأمر يعمل كراهية وضغينة وشحناء، وهذه بداية الفرقة، والفرقة عذاب كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحدة والاجتماع رحمة، إنما الفرقة عذاب. السورة بتقول إن الكفار من الذي منعهم من الانتفاع بالخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوها كده، وجدنا أباءنا على أم وإن على آثارهم مهتدون. وقاعدة عامة من الأمم كلها ما بعث فيها من نذير إلا قالوا أجدنا أباءنا على أم وعلى آثارهم مقتدون. والاهتداء معناها يمشي بطريقه، والاقتداء معناها يقلده وحتى وإن كان على غير الحق. طيب هذه آفة، ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقليد الأعمى. قال يعني المفترض في الإسلام نقدس قال الله وقال رسول الله، النص في القرآن والسنة، لكن لا نقدس الفهم للقرآن أو الفهم للسنة. صلى على رسول الله، نقدس النص قال الله الآية فوق الرؤوس ولا نقاش ولا جدال ولا حوار. قال رسول الله وصح الخبر عنه يبقى نقدس هذا النص. إنما أنت فهمت الآية بطريقة وده فهم والآخر فهم الآية بطريقة أو شيخك فهمها بطريقة وشيخ زيد فهمها بطريقة وشيخ أنا فهمها بطريقة، هذا الفهم اختلفوا فيه لا يقدس. صلى الله عليه وسلم يقبل النص يقدس، أما الفهم إيه؟ هو فهم، فهم الطريقة بكذا شرحها بهذه الطريقة وده فهمها بهذه الطريقة وده فهمها بطريقة. الفهم لا يقدس، إنما الذي يقدس هو ليه؟ النص. يقبل يقدس النص على العين والرأس ولا جدل ولا نقاش ولا مساومة. إنما إذا وجد جاءني فهم على شيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وجدنا 7 من الشيوخ اختلفوا في الفهم فكلهم أيضا على الرأس ولا نقدسه ولا نتعصب له ولا نقف بعضنا ضد البعض ونختلف ونفترق عشان فهمك غير فهمي، يبقى أنت مش كويس وأنا اللي كويس. وهذه آفة الآفات، لأن العقول تتفاوت والعقول تختلف والثقافات تتفاوت وتختلف. وإذا كان عقل فلان غير فلان وثقافة فلان غير ثقافة فلان لازم الفهم هيختلف، وإذا اختلف الفهم يبقى نقبل من هذا ونقبل من هذا ويعذر هذا هذا ولا نتحاور بطريقة البغضاء والكراهية التي تفرق بين الأمة. نحذر هذا الأمر، نحذر هذا الأمر. وأعني أنا بلغني ما يؤلم ألما شديدا أن أحد الناس الملتزمين الشباب الملتزمين جايب مقتطعات من تسجيلات فيديوهات لأحد العلماء من علماء المشهورين في الأمة النهاردة واللي ظاهرين في الأمة واللي كلمتهم مسموعة بيروجها بين الناس ويوريها للناس عشان يقول شوف الشيخ فلان بيغلط ازاي او غلط في الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني. طب انت لا تستفيد ايه يا عم؟ وادي الشيخ فلان كان قال وادي الشيخ فلان قال ويحطهم قال بعد عشان خاطر الناس ايه، واحد يتعصب لده وواحد يتعصب لده ويقول لك ده صح وده غلط ونقبل وقت كله فيه نبقى نغتاب او ننم او بدل ما نقول جزا الله هذا خيرا جزا الله هذا اجتهد وهذا اجتهد. وبالذات ان الاقتطاع من الفيديوهات او من المصورات او المسجلات ما بيكفي ما لا يكفي بالمعنى، اللي عاوز يسمع الموضوع من اول الى اخر عشان يعذر ويفهم راي الشيخ، انما يجيب لي لقطه اخذ دقيقتين من شيخ ودقيقتين من شيخ ويقول ده قال وده قال لا يصح ابدا. ثم ان هذا يعني حتى لو اختلف هم مش مختلفين، لان بيقول لك المقتضى 3 دقائق ما تدنيش صورة كاملة عما أزيع في هذا اللقاء، ما ينفعش. ولذلك لابد يكون ربما يكون له مقدمات وربما له تعقيب خليك تفهم الموضوع على صورة غير اللي انت ستفهمها من 3 دقائق. نسأل الله الهداية. وانا بعت لهذا الاخ قلت عشان قال نسمع مني بيعمل كده ليه، نسأل الله الهداية وان يعني يكف عن هذا. لا ينبغي ان نروج لشيخ على حساب شيخ. انت هتسمع اسمع وخلاص. ولذلك أنا بأكد ومن 20 سنة مالين نقول نؤكد ما لا يكفي أن تتعلم على يد شيخ واحد بمذهب واحد بطريقة واحدة عشان ما تبقاش شوكة في المجتمع. نصلي على رسول الله. ما ينفعش أن ندرس أخذت الفقه على الشيخ فلان خلاص أخذت الإجازة من الشيخ فلان أدرسها وما أقبلش أي رأي ثاني. ما لا تصلح هذه الطريقة، لا تصلح هذه الطريقة أبدا. ولذلك الذين سبقونا بالإيمان وبالعلم وبالمعرفة وبالتوفيق الذي أفاض الله به عليهم وأفاء به عليهم كانوا يدرسون الفقه على مذهب 2 و3، يبقى في المعهد واحد وده مالكي وده حنفي وده شافعي وده حنبل، ودي أحسن طريقة. وكلهم زملاء وكلهم أحباب وكلهم إخوة وكلهم يطلع دفعة واحدة، وهذا درس الفقه المالكي وهذا درس الحنفي وهذا درس الشافعي وهذا درس الحنبلي وكلهم أحبة. ولما يحبوا يدرسوا مسألة يجتمعوا 4 وينظروا فيها ويطلعوا بالرأي. هو ده العلم، هو ده الإيمان، هو ده الإسلام. إنما تقول لي أنا شيخ فلان وانتهينا ما احترمش حد ثاني، ما ينفعش. شيخ فلان ولا يدرس غيره في الدنيا ما ينفعش، لأن ربنا قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا زالوا مختلفين. وإحنا شفنا الصحابة كل واحد يقول رأي، والنبي يتبسم ويبقى سعيد ومبسوط صلى الله عليه وسلم، ما زالش من حد ولا ولا ولا أن بحد على حسب حد، ويقر الرأيين. اختلف الصحابة في فهم الآية ويقر الرأيين، بل القرآن قال إن يعني داود حكم بحكم وسليمان حكم بحكم وأقر الاثنين، وداود قبل الحكم ولده ومضت القضية والقضية حكم فيها، وجاء الحديث الصحيح يقر إن العملية إن داود لم يرفض رأي ولده. شفت يا ولد انت لان اللي بعلمك انت كنت اول البارح برياله، زي ما قال واحد انت كنت برياله وانا بعلمك، ما ينفعش ما ينفعش. يعني اذا كان داود وسليمان اختلف في حكم وداود قبل هذا الحكم، وداود اوتي حكما وعلما وسليمان اوتي حكما وعلما، القتين داود وسليمان ايه علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الاثنين كان عندهم علم، ولكن الفهم في القضية اختلف فيه، وتحلت المشكلة بالحل الأمثل على يد سليمان وداود، ما لأن هذا له لا لا له عقله ولا فهمه، وهذا له فهمه، وأقر القرآن ذلك. والقرآن حين يقرر ويعرض المسائل يعرضها عشان يلي عاوز تنتفع بالقرآن، ما عشان نتعصب واحد ضد واحد أو رأيك ضد رأيي أو شيخ وشيخك أو يعني فهمي وفهمك، هذا لا يصح. ولذلك بنقولها الطريقة ان عشان يعتقد واحد ان هيخلي البلد كلها على رأي واحد على مذهب واحد على كتاب واحد، تقول له انت اخطأت لان ما فهمتش القرآن قال ايه، ولا الانبياء كانوا بيعمل ايه، ولا الصحابة عملوا ايه. والعلماء السابقين لما كل ادلى بدلوه ادلى، والأمة وثقت في هؤلاء لتقواهم ونزاهتهم وورعهم. العلماء لما كانوا هو وانا بكرر دائما، فانا ابو حنيفه ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد، هؤلاء لما يعني وصل الينا علمهم، ما كانوا بس هم الموجودين على الكره الارضيه، واحد في المدينه واحد في مكه واحد في الكوفه واحد في البصره واحد في مصر واحد في الاندلس، وكان معهم عشرات الناس، لكن هؤلاء وصل الينا علمهم لسببين. أولا بركة علمهم جعلت هذا العلم يصل إلينا، لأن العلم الخالص لله الذي يعني يزداد نفعه بركة من الله وتوفيق من الله. ثانيا ثقة الأمة في علمهم وزهدهم وورعهم، ما كانوش بياخدوا أجر على الجلسة، ما كانوش بيجتمع يعمل جلسة ويأخذ 50,000 جنيه زي ما بنسمع دلوقتي، يعني شركات وهيئات يأخذ 50,000 جنيه في الجلسة الواحدة عشان مجلس اجتماع مجلس إدارة، ممكن يخش الاجتماع ويمضي كده ويقول لي انا ماشي يا فلان، وقبعت المزروع يبعد له الظرف وما حضرش الاجتماع خالص. هؤلاء كانوا يجتمعوا لله ويفكروا لله، ويعني يضنوا انفسهم ويبذلوا جهودهم لله، وكتبوا هذا باعثر الطرق كيف كانت تسجل وكيف كانت تكتب هذه المسائل، ولا كان في قلم جاهز حبر بيشتري بجنيه ولا بقرش ولا درهم، إنما يصنع الحبر بيده ويأتي بالبوصة بيده ويبريها بيده ويكتب بيده ويجيب شريطة ويحط بيها زيت ويولع فيها النار ويشم الدخان ويكتب على رائحة الدخان ويكتب بالليل وبالنهار وعلى ضوء القمر يكتب، ووصل إلينا هذا العلم. هؤلاء حملوا لنا العلم وسجلوه ووصل إلينا بجهدهم وإخلاصهم وتوفيق الله لهم، فلما كانوا مخلصين وصلت إلينا خلاصة علمهم، واللي كانوا يعني حواليهم يعني اندثرت علوم كثيرة وكتب كثيرة لم تصل إلينا، ونسأل الله نجعلها في ميزان حسنات أصحابهم جميعا. يبقى هذه الآفة الأولى. الآفة الثانية وهي قريبة منها الحكم السطحي على الأمور. الحكم السطحي على الأمور بمعنى إن هم يعني عشان أفق ضيق أهل مكة، وفي ناس زيهم برضه في أهل الخارج وأهل الواحات وأهل مصر والعرب، وبنسبة العرب دي شيخ الغزالي عليه رحمة الله قال الأمة العربية شرفت بالقرآن، جعلناه قرآنا عربيا عشان يا عرب إذا كان طريقة القرآن نزل القرآن بالعربية وحي الله، أراد الله أن يقرأ وحيه بلغة العرب. ما هو ولله المثل الأعلى، يعني هو ربنا نزل القرآن بالعربية، والله منزه عن كلامنا وطريقتنا في الكلام والتعبير، إنما سمح أذن لأمة محمد أن يقرأ وحيه بلغة العرب. فقال لك لو احنا قلنا احنا القومية العربية والدول العربية ومسكنا العربية وسبنا القرآن، يبقى ننزل للذل اللي كان فيه العرب قبل يعني ينزل القرآن. ما العرب قبل القرآن كانوا ايه؟ كانوا عرب، لكن شرفوا لما نزل القرآن. لو احنا قعدنا نتمسك ونتعصب بالدول العربية، البلاد العربية العربية العربية العربية، وما اعتزناش لما اعتز بالقرآن، يبقى نرجع للحضيض كما كانت العرب قبل القرآن. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج كما جاء في الحديث الصحيح وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، العلماء علقوا على هذه القضية، قالوا لأن العرب شرفوا بالقرآن، فإذا تفرقوا وتمزقوا هم أول من يضار بالتخلي عن شريعة القرآن. في الحالة الثانية نقول المرض الثاني اللي هو الحكم السطحي على الأمور، هم كان أفقهم ضيق، ناس عايشين زي العشان في الوحاثة العشان، أفق ضيق، فكانوا شايفين أن الزعماء، الوليد بن المغيرة زعيم، عمرو بن هشام أبو الحكم زعيم، عمرو بن مسعود في الطائف والسقيف دل زعيم، أغنياء وناس. الشيخ الغزالي رحمة الله المعاصر الحديث قال هم مفكرين أن الوحي لو نزل ينزل على العمدة، عاوزين الوحي ينزل على العمدة عشان عمدة بلدنا هو اللي بيفهم، عمدة بلدنا هو الغني، عمدة بلدنا هو اللي بيحكم، هو المطاع، هو اللي كلمته حلوة الناس كلها بتحبه مستمع حوله، مدام العمدة بقى ينفع نبي. فاكرين كده ان عمدة الطائف ينفع نبي، ولا عمدة مكة ينفع نبي، ولا عمدة قال الموضوع مش موضوع عمد، العمد اذا كان غني ولا له عزوة له عيلة وقبيلة وله سلطان وجاه والناس بتحبه وتستمع وتستمع اليه، هو مش هو ده المطلوب. ده مطلوب قلب تقي نقي ونفس سوية تؤهل لتزكية النفوس والقلوب، وليس على وجه الأرض سوى قلب محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عايزين مين؟ عايزين عمدة الطائف، عايزين مين؟ حتى عمدة مكة، واحد من العمد اللي احنا نعترفه. طبعا هو بتعريف الغزالي رحمه الله كان يعني عليه رحمة الله كان ذكيا لماحا بليغا ذو دعابة. هو لما تغاز من المشركين قال عزيز العمدة بجنبي، قال كده، قال عزيز العمدة ربي، ما هو قال ما كده برضك لما نرد قلت ترشح مين، وقال لك ترشح هذا العمدة، ترشح مين، ترشح مش عارف مين، قال عشان دي العيلة دي ينفع هذا يأم الأمة، يقود الأمة عشان أبوه عمدة، يقود الأمة عشان أبوه شيخ بلد، يقود الأمة عشان أبوه كلمة، يبقى قاضي عشان أبوه قاضي، يبقى مش عارف عشان أبوه كلمة. طب كلام ما ينفعش. لولا نزل، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية كان عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. أيضا من الآفات أنهم قاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا، بمعنى أو أمور المعنويات على أمور الماديات. عشان غني يبقى يستحق يبقى كذا، عشان غني يبقى كان ممكن يبقى نبي ينفع نبي، عشان غني ينفع ما عرفش ايه، عشان غني قال لهم ايه غني ايه والحكاية غني، يعني ده القرآن قال كده، يعني قال نعم. لا احنا عايزين في سورة الزخرف، في سورة الزخرف لما القرآن قال ايه لجعلنا لو شئنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسررا عليها يتكئون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. انت عشان بصوت قلت غني، ده غني يبقى ينفع نبي، ده غني يبقى احترم، ده غني يسمع كلام، عشان محمد فقير مسمعش كلام، ده الدنيا حقيرة جدا. ولولا أن يفتن الناس لخلينا الكفار أغنى الناس، يبقى لهم عمارات، يبقى لهم أسانسيرات، ويبقى لهم حرير، ويبقى لهم ذهب، ويبقى لهم سراير، بس يعني الناس لو رأوا ذلك ربما يفتنوا ويتركوا الدين عشان يعني شايفين الكفر هو اللي بيرفع الناس ولا، لكن الدنيا ليس لها قيمة. وكان يعني الله سبحانه وتعالى لا يمتنع أن يعطي الدنيا لأهل الكفر والشرك، لأن الكفر الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. ولو شئنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. حد كان يحلم من سقف فضة؟ يعني كان ده العرب زمان كان خيمة قماش أو قش، إنما يدرك سقفها في إيه حاجة بتلمعه وبندهن فيها ونكلف فيها بالآلاف في السقف. العرب ما كانش يتخيل إن في حاجة بتلمع زي كده في السقف، لكن قال ربنا بيقول أنا كان ممكن أقل الكفار اللي مدوس سقفها من فضة، وكمان ومعارج عليها يظهرون سلالم كمان تطلع كده تلقائي سلم كهربائي يعني عليها يظهرون يرتفعوا لأعلى الدرجات بدون مجهود ولا تعب، وسر عليها يتكئون. يا سلام على الفروشات وعلى اللي تطورنا فيها، وربما يأتي ما هو أكثر. وزخرفا زينة وحلاوة في الظاهر والباطن في البيوت وفي الشوارع وفي كل حاجة. قادر ربنا على أن يجعل الكفار في هذا المستوى من المعيشة، ومع هذا لو كان ذلك شأنهم في الدنيا لا يدل على رفعتهم عند الله. ودي البلوى دي قالوها بني إسرائيل برضه، وقال إنهم نبيهم إن الله إيه اصطفى إنها الله أختار إن الله إيه بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك لمن ولم يؤت سعة من المال، يبقى زي ملكهم بس هو فقير وغلبان. قال لهم يا رب الله، قال إيه إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة بالعلم والجسم. هو دي المؤهلات، مؤهلات صحة كويسة وعلم كويس. ده بني إسرائيل كده، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام آتاه الله العلم والجسم عليه الصلاة والسلام والعقل واصطفاه والنفس الزكية التقية. عشان كده هو الله أعلم حيث يجعل رسالته. بأن قال لهم أهم يقسمون رحمة ربي، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. رحمة الله مقسومة كما قسمت الدنيا، بل إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الإيمان ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. من آتاه الله الإيمان فقد أحبه، هو ذا الاستفاء من الله سبحانه وتعالى. هذه المقاييس لما اتبعوها عاشوا في ضلال وترنحوا في كفرهم وضلالهم، وعانى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء القرآن ليقول هذه أمور يجب أن تتخلص منها الأمة، يجب أن تتخلص الأمة من هذه الأمراض. لا نحكم حكم سطحيا، لا نقلد، لا نتخذ الدنيا مقاييس. وابن كثير عليه رحمة الله قال كثيرا ما القرآن يقرن بين الدنيا وبين الآخرة ويفضل الدنيا، حتى لما قال يعني حتى إذا استويتم على ظهره قلتم سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال هنا يعني يقارن بين مسير الدنيا تسير في الدنيا فيذكرك بمسيرة الآخرة. وقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى خير. مقارنة، ما تنساش أنت تقرن الدنيا بالآخرة، أنت ماشي في الدنيا بس تنساش مسيرة الآخرة، بتتزين في الدنيا تنساش أن لباس التقوى ذلك خير. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزود للدنيا بس تنساش أن فيه ذات ثاني للإيه للآخرة. هذا الإحساس لا ينبغي أن يفارق الإنسان، عشان تبقى المقارنة بين الدنيا والآخرة صحيحة، والسعي للدنيا لا يمنع الإنسان من السعي للآخرة، بل السعي للآخرة أولى وأحق وأنفع. نسأل الله الهداية. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت يا ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، تعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك،